بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. هذا بحث وهو ما يتعلق بالمناولة عند أهل العلم، وهل تجوز أم أنها لا تجوز ولا ينبني عليها ما يتعلق بها من آثار. أولا، ما هي المناولة؟ المناولة أن يدفع أحد من علماء الحديث كتابه إلى تلميذه ويقول له: اروي عني هذا الكتاب. يعني مثلا كما يقول بعض أئمتنا: وقد ناولني شيخنا كتابه وأجاز لي روايته. هذا معنى المناولة. يأتي إمام من الأئمة له كتاب في الحديث لم يقرأه على تلميذه، ولم يقرأه تلميذه عليه، فيأخذ الكتاب برمته ويقول: اروي عني هذا الكتاب، مع أنه لم يسمع لفظ شيخه ولم يقرأ الكتاب على شيخه. هل هذا يجوز؟ هل يصح بعد ذلك أن يكون هذا متصلا وأن يروي هذا التلميذ تلك الأحاديث بالمناولة؟ هذا فيه نزاع عند أهل العلم. ومذهب البخاري أنه يرى أن ذلك حجة، وأنه يصح أن يعتمد على مثل ذلك. فقال البخاري: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. فيحتج البخاري على جواز ذلك أن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ما زال العلماء يكتبون كتب العلم ويبعثونها إلى إخوانهم في البلاد. فبدأ بقاعدة عامة أن أهل العلم يفعلون ذلك، ثم بدأ بالتفصيل فقال رحمه الله تعالى: قال وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ما مقصود من هذا؟ مقصوده واضح، يقول أن أهل العلم ما زالوا يفعلون ذلك، وابتدأ بالصحابة لما تنازع الناس في زمن عثمان، تنازعوا في أوجه القراءات في القرآن، فحرق عثمان المصاحف كلها التي فيها قراءات مختلفة كلها جائزة، كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف كما في الصحيحين، تقول والضحى والضحي والمؤمنون المؤمنون وهكذا. فهذه القراءات بابها واسع، وبعضها تختلف القراءة فيه بسبب النطق كقولك الضحى والضحي، وبعضها يختلف القراءة فيه بسبب الضبط، أي أن الكلمة نفسها تتغير. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقراءة متواترة فتثبتوا. إذن الأحرف تختلف تارة نطقا كقولك فتثبتوا فتبينوا، وتارة تختلف في الضبط فتقول يؤمنون وتقول يؤمنون. فلما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وكلها واسعة، رأى الصحابة من المصلحة أن يجمعوا القراء على مصحف واحد، فمن هنا حرق، وهذا كان سبب حرق عثمان المصاحف، ونسخ مصحف العثماني وأرسله إلى الأفاق يقصد البخاري، فكان في ذلك حجة، ولم يقولوا نحن لم نقرأ عليك أو لم تقرأ علينا كتابك، فجاز ذلك على باب المناوله. قال البخاري رحمه الله: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. قال البخاري: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد البخاري استدلال ذلك العالم أن المناولة لو لم تكن جائزة لما احتج هذا الصحابي ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عنه بما في الكتاب، مع أنه لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على الصحابي، وكذا لم يقرأه الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان حجة. والحاصل أن الرواية بالمناولة بأن يدفع الشيخ للتلميذ كتابه في الحديث فيرويه التلميذ تنازع فيها المحدثون، والتحقيق الذي لا شك فيه أن المناولة حجة وجرى عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم بعد أن ذكر البخاري ما يتعلق بالآثار والاستدلال ساق الحديث عن ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. يريد البخاري أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن الحجة تثبت بما أرسله من الكتاب دون أن يقرأه على رسوله الذي يدفعه إليه ولا أن يقرأه عليه رسوله. نعم، هذا حاصل هذا الباب وحاصل هذا البحث. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم. وهذا الحديث مناسبته للباب والترجمة واضحة، وهو أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل كتبه إلى أهل الكفر وإلى البلدان والآفاق، ربما أرسل إلى بلاد الكفر وربما أرسل إلى بلاد المسلمين، كما ذكرت في الدرس السابق قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا فالمناولة هذا جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث كتبه إلى بعض المسلمين ويبعث كتبه إلى بعض بلاد الكفر، فكانت الحجة مقامة بإرسال الكتب. فمن منع الرواية بالمناولة ولم يعتبرها حجة فقوله باطل، يخالف ما جاء في السنة الصحيحة الصريحة ويخالف فعل الصحابة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى بلاد الكفر كتبه يدعوهم إلى الإسلام، وكان من عادتهم أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني كان من عادتهم أنهم لا يعتبرون الكتاب ولا يحتجون ولا يعتبرون به إلا إذا ختم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم كتبه وإنما يكتفي بأن يأمر بالكتابة. فلما أخبروه أن هؤلاء الكفار لا يقرؤون الكتب إلا إذا كان صاحبها يختمها بخاتمه، حينئذ اتخذ خاتما من فضة. فيه مسائل، بعض الناس يقول أنه يستحب للرجل أن يتختم خاتم فضة، وبعض هذا يقوله كثير من طلاب العلم المبتدئين، يقول أنه يستحب اتخاذ خاتم من فضة ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من فضة، وهذا خطأ. أعني الزعم بأن اتخاذ خاتم فضة سنة، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم إلا حين قالوا له بأنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فلو كان من السنة لما ربط اتخاذ الخاتم بطلبهم. إذن الخاتم هذا بما يسمى الآن في العرف في الدول بختم الدولة، أن الدولة تختم أوراقها بختم رسمي، وهذا الختم هو يعتبر من خصائص ولي الأمر، بحيث أنه لا يجوز شرعا أنك تختم مثل خاتم ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنا قد اتخذنا خاتما فلا ينقش أحد على نقشه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم ليختم به الكتب، نقشه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة الله في سطر. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يختم أحد فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني لا يجوز أنك تتخذ خاتما تختم به فيه نفس الصفة محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه حينئذ تشابه بفعلك هذا الكتب التي يصدرها ولي الأمر، وهذا لا يجوز. وفي هذا الحديث أصل أنه لا يجوز للرعية أن يزوروا ختم الدولة، الخاتم الرسمي للدولة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قد اتخذنا خاتما فلا ينقشن أحد على نقشه، وصححه الإمام الألباني وغيره. وأيضا فيه من الفقه أنه يجوز مجاراة الكفار فيما لا يخالف الشرع، أنه يجوز مجاراة الكفار فيما فيه مصلحة للمسلمين ولا يخالف الشرع. ووجه ذلك بين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يختم الكتب، فلما أخبروه بأن الكفار لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فلو لم يختم الكتاب فإنهم حينئذ لا يقرؤون هذه الكتب، فلا يكون فيها مصلحة شرعية للمسلمين. حينئذ جاراهم النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من فضة وختم كتبه. هذه المجاراة يفعلها ولي الأمر حين يحتاج إليها، لأنها لا تخالف الشريعة، لأنها لا تخالف الشريعة. وأما أن يجاري ولي الأمر الكفار في أمر نهى عنه الشرع هذا لا يجوز. وهذا يوضح لنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، السنة تفسره. وإلا حينئذ قد يقول قائل إذا لم يفقه يقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شابه فعلهم ورضي به بأن اتخذ خاتما يختم به الكتب وهذا لم يكن من عادته. فهذا تفصيل المسألة، أنه يجوز مجاراة الكفار فيما لا يخالف الشرع ويعود بالمصلحة الشرعية على المسلمين، وأنه يحرم مجاراتهم في مخالفة الشرع. وفيه أن الرجل يصح له أن يتزين بخاتم الفضة، لكن لا يقول ولا يعتقد أن هذا من السنة، وإنما هذا من المباحات التي وسع الشرع فيها. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. نعم، هذا ما يتعلق بفائدة الإسناد. إذا قال البخاري حدثنا إسماعيل حدثني مالك، فإذا أطلق هذا فإسماعيل هو ابن أبي أويس. إسماعيل هو ابن أبي أويس، وإسماعيل هذا ضعيف، إلا أن البخاري قد أخرج من حديث إسماعيل بن أبي أويس ما وافقه عليه الثقات فانتقى من حديثه. فأحاديث إسماعيل التي في صحيح البخاري كلها التي يرويها عن مالك مع ضعف إسماعيل بن أبي أويس كلها قد رواها الثقات الأثبات في الموطأ عن مالك. ومن هنا قال الأئمة أو قال بعض الأئمة إن البخاري انتقى بعض أحاديث إسماعيل لا سيما ما كان فيه عن مالك رحمه الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، هذا تعلقه بباب العلم ظاهر، وهو أدب طالب العلم، أدب طالب العلم من جهة، والحرص على طلب العلم من جهة أخرى. وذكر البخاري فيه رحمه الله أنه كان صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس وجاء هؤلاء الثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب واحد، فأحد المقبلين رأى فرجة في الحلقة، أي رأى مكانا فيه سعة فجلس فيها، والآخر جلس خلفه خلف الحلقة، والثالث ولى ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم عن النفر الثلاثة، فيه من أدب العالم أنه في بحثه ودرسه لا ينتقل إلى أمر خارج عما هو فيه حتى لا يشوش على الطلاب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الثلاثة، ولكنه ما أدخل هذا الأمر الغريب في حديثه حتى انتهى. ففيه مراعاة حال مجلس العلم، وأنه لا ينبغي أن يقطع بما ليس من أصل كلام العالم، ثم بعد ذلك إذا انتهى يتكلم فيما يرى. أحد النفرين قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. وهذا فيه فضل العلم وفضل مجالس العلم، وأنك إذا أويت إلى تلك المجالس وحرصت عليها فإن الله يقابلك بما يناسب فعلك، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلما آوى إلى الله آواه الله. والذي جلس في الخلف قال: وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. صفة الحياء هي كما يقول العلماء أمر ينقدح في نفس المكلف يدفعه إلى فعل المليح واجتناب القبيح، هذا هو الحياء. والله جل وعلا عند أهل السنة متصف بصفة الحياء، ولهم في ذلك حجج، ومن حجج أهل السنة على صفة الحياء لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من صفة الحياء لله هذا الحديث، قال: فاستحيا، أي هذا الذي جلس في الخلف أصابه الحياء عن المخالطة فاستحيا الله منه. وأما قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذا نفي الحياء في الحق. فالله جل وعلا متصف بصفة الحياء، ولكنه تبارك وتعالى مع كونه متصفا بصفة الحياء فإنه لا يستحيي من الحق، ولذلك لا يستحيي ربك أن يضرب مثلا يفهمه الناس ولو ببعوضة، ولو بشيء تافه، ولو بشيء محتقر عند السامع. الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بما قد يستحيا منه، وإلا ضرب الله المثل بالحمار، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ضرب الله مثل الكافر بالكلب فقال: فمثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله المثل بالعنكبوت إلى غير ذلك. فالله متصف بصفة الحياء على ما يليق به تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس حياؤه كحيائنا، كما أن ليس علمه كعلمنا. قال: فاستحيا الله منه. وهنا يجب أن ننبه على أمر، وهو أن أهل السنة يثبتون الصفة وأثرها، وأن أهل البدع ينكرون الصفة ويثبتون أثرها. كيف؟ الله جل وعلا جاء في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا حديث صحيح جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغير أبي هريرة. أهل السنة يقولون ينزل ربنا، ومن لازم نزوله الرحمة، فلذلك قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن ها هنا أمر، أصل الصفة أن الله ينزل بلا كيف، والنزول هو النزول من علو إلى دنو. أثر الصفة أن الله يرحم، لماذا ينزل؟ ليرحم. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هنا عندك أمران، أصل الصفة النزول بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثر الصفة ماذا؟ الرحمة والمغفرة، هذا أثر الصفة. أهل البدع ماذا يقولون؟ ينزل ربنا أي تنزل رحمته، هذا قول باطل، لأنهم أنكروا النزول وأثبتوا أثره. ما هو أثر النزول؟ الرحمة والمغفرة والعفو، هذا أثر الصفة. ولكن ما هو أصل الصفة؟ النزول. طيب ماذا يقول أهل البدع في هذا الحديث؟ فاستحي الله منه، النبي أثبت أن الله استحي. أهل البدع يقولون استحي الله منه أي لم يعذبه، قالوا معنى حياء الله أنه لا يعذب هذا العبد، ونحن نقول نعم، إن الله لن يعذب هذا العبد، وهذا مما هو من أثر حياء الله منه. فالحياء من معناه أنك لا تواجه من تستحي منه بما يكره، هذا من ضمن معنى الحياء. فأهل السنة يقولون إن الله يستحي، واستحي الله من هذا العبد فلم يعذبه، فترك العذاب الصفة أم أثرها؟ أثر الصفة. أصل الصفة ما هو؟ الحياء. ثم من لازم تلك الصفة إذا استحي الله من هذا فاستحي، فاستحي الله منه أي أنه لم يعذبه، هذا ليس الصفة، ليس هذا أصل الحياء، هذا ماذا؟ أثر الصفة. إذن فأهل السنة يثبتون الصفة وأثرها، وأهل البدع ماذا يفعلون؟ ينكرون الصفة ويثبتون أثرها، كما ضربت لكم المثل أو مثالا في حديث الصحيحين ينزل ربنا، قال أهل البدع أي رحمته، قال أهل السنة ينزل ربنا حقيقة ومن أثر نزوله الرحمة، لا أن تجعل الرحمة هي النازلة، بل النازل هو الله، ولذلك قال من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، الرحمة لا تقول هذا. إذن الحاصل أن هذا مما يجب أن ينتبه إليه. وقد أخطأ بعض الشراح من أهل العلم من الذين شرحوا البخاري، فلما جاءوا إلى هذا الموضع فاستحي الله منه، قالوا إن المراد استحيا أي ترك تعذيبه، علق الإمام ابن باز قال لا هذا غلط، وإنما يقال في هذا بما يليق بالله، وأن الحياء صفة لله تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم الشيخ، إذا قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي هويس، نعم، وقد وافق إسماعيل الثقات، فلم يروه البخاري عن غير إسماعيل، فهل هذا يعني أنه لم يسمعه إلا من إسماعيل؟ لذلك لم يحدث يعني ما. طيب عفوا فهمت سؤالك بس أريد أن أتكلم في بقية الحديث. صبر. قال وأما الآخر الثالث الذي خرج من المسجد فأعرض الله عنه، هذا أيضا من صفات الله أن الله يقبل ويعرض، يقبل ويعرض، يقبل كما جاء في الحديث الصحيح وصححه الألباني وغيره قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت فإن الله قبل وجهه، وفي رواية فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا صلى، فإذا التفت التفت عنه. إذن هذا فيه صفة الإقبال وصفة الإعراض، إذا قمت تصلي لا تلتفت. لماذا لا تلتفت؟ لأن هذا يجافي الأدب وينافي الأدب أن الله جل وعلا يستقبلك بوجهه. نحن أهل السنة نثبت ما جاء في الكتاب والسنة بلا كيف، لا نتعب عقولنا في كيفية غيبها الله عنا. ودائما أقول من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه، من عجز عن إدراك كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. أنت تثبت لك روح بلا كيف، إذن فمن عجز عن كيفية روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، لا نخوض بعقولنا. الله يقبل ويعرض، فإذا صليت لا تلتفت لأن الله يكون قبل وجهك، والله حين يكون قبل وجهك الله فوق العرش، فإنك تقول السماء فوقي وهي قبل وجهي والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا التفت في الصلاة أعرض الله عنك ولم يبقى قبل وجهك. ومن هنا نقول صفتي الحياء وصفة الإعراض، صفتي الحياء والإعراض على حقيقتها أن الله جل وعلا يستحي حياء يليق به، أن الله تعالى يقبل إقبالا يليق به، أن الله تعالى يعرض إعراضا يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما سؤال أخينا وحبيبنا الشيخ أبو بدر يقول إذا روى الثقات الحديث عن مالك ولم يخرجه البخاري في صحيحه إلا من طريق إسماعيل أو عن إسماعيل بن أبي أويس الضعيف، فهل هذا معناه أن البخاري لم يسمعه من أحد من الثقات إلا من إسماعيل؟ هذا السؤال؟ نعم. الجواب لا، ليس كذلك. قد يكون الحديث معروفا ومشهورا عند المحدث من طريق الثقات، ولكن يتركه لشهرته من طريق الثقات ويرويه من طريق بعض الضعفاء لمقصود عند المؤلف. ولذلك لما ألف الإمام مسلم صحيحه فروى بعض الأحاديث عن الضعفاء، فحمل الكتاب إلى الإمام أبي زرعة وقال إن مسلما يقول لا يروي إلا الصحيح، وها هو يروي عن أصباط وفلان وفلان، عن أصباط بن نصر وفلان وفلان وهم ضعفاء. فلما رجع تلميذ مسلم فأخبر مسلما بنقد أبي زرعة، إنه نقد عليك أنك تروي عن أصباط بن نصر وهو ضعيف، فقال مسلم نعم يكون الحديث عندي من طريق الثقات نزولا فأرويه من طريق الضعفاء علوا وهو مشهور معروف من طريق الثقات. يعني يقصد مسلم أن الحديث لو رواه من طريق الثقة فإنه يصل باثنين أو ثلاثة إلى ذاك الشيخ، وإذا رواه من طريق الضعيف إذا كان عمره طويلا فإن الإسناد يعلو، فماذا يفعل مسلم؟ يترك روايته من طريق الثقة ويرويه من طريق الضعيف. لماذا؟ ليعلو بالإسناد، مع أن الحديث عنده مسموع له من طريق الثقات. إسماعيل بن أبي أويس وإن كان ضعيفا ولكن له اختصاص بمالك، له اختصاص بمالك، فهذا الاختصاص جعل الإمام البخاري يخرج كثيرا من أحاديثه التي هي معروفة من طريق الثقات الأثبات لاختصاص إسماعيل بن أبي أويس بشيخه مالك ابن أنس رحمه الله. نعم.